أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الكلام في أدلة القول بعدم حجية خبر الواحد. ذكرنا الدليل العقلي بالأمس، وأشرنا إلى مناقشاته المفصلة التي تقدمت في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. بقي الاستدلال بالقرآن الكريم، والاستدلال بالسنة الشريفة، والاستدلال بالإجماع على عدم حجية خبر الواحد. أما الكتاب الكريم فقد استدل به على عدم الحجية من خلال الآيات الشريفة الناهية عن العمل بالظن. وأهم هذه الآيات آيتان، يعني لسانان في القرآن الكريم. اللسان الأول لسان النهي عن اتباع ما لا علم به، قفو ما لا علم به، وهي عبارة عن آية واحدة في القرآن، آية 36 من سورة الإسراء، قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا هو أحد اللسانين. واللسان الثاني لسان أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا اللسان ورد في آيتين في القرآن الكريم، إحداهما الآية 36 من سورة يونس: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والآية الثانية الآية 28 من سورة النجم: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. خب، هذه الآيات استدل بها على عدم حجية خبر الواحد، وتقريب الاستدلال بها هو أن يقال إن هذه الآيات شاملة بإطلاقها شاملة لخبر الواحد، فإن الآية الأولى موضوعها ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. خب، ما ليس لك به علم يشمل الأمر الذي يقوله خبر الواحد، أيضا لا علم لي به، السلام عليكم ورحمة الله، ما يقوله خبر الواحد أنا لا علم لي به، فيشملني هذا النهي: لا تقف ما ليس لك به علم. والآيتان الأخيرتان موضوعهما الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والظن أيضا مطلق يشمل كل مصادق الظن، ومنها الظن الحاصل من خبر الواحد. إذن هذه الآيات بإطلاقها تدل على أن الظن الحاصل من خبر الواحد لا يجوز التعويل عليه والاعتماد عليه واتباعه، وهذا معناه أن خبر الواحد ليس حجة. وقد تقدم شبه هذا الكلام عندما كنا نبحث المبادئ العامة للأدلة. هناك أحد البحوث كان هذا البحث، البحث عن أن الأصل الأولي عند الشك في الحجية ما هو. ففي مقام تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، هذا الذي يقال عادة الشك في الحجية موضوع عدم الحجية، هناك في مقام تأسيس هذا الأصل أحد وجوه أصالة عدم الحجية عند الشك في الحجية، أحد الوجوه كان عبارة عن الوجه الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل، وهو عبارة عن التمسك بهذه الآيات، هذه الآيات التي قرأناها اليوم، التمسك بالآيات الكريمة المشتملة على النهي عن العمل بالظن والنهي عن اتباع غير العلم. فكان الشيخ يقول أن هذه الآيات أدلة اجتهادية فوقانية تدل على عدم حجية كل ظن من الظنون إلا ما خرج بالدليل. يعني أي ظن إذا قام الدليل على حجيته فيخرج بالتخصيص، يخرج من عموم هذه الآيات بالتخصيص. وإذا لم يدل دليل على حجية ظن من الظنون ونحن نشك أن هذا الظن حجة أو لا، نتمسك بعموم هذه الآيات، لأنه مع الشك في المخصص نرجع إلى العام، نتمسك بعموم هذه الآيات ونقول أنه ليس حجة، وهذا هو معنى أصالة عدم الحجية. الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. لماذا؟ لهذه العمومات، هذه الآيات التي تدل على أن الأصل الأولي في الظن عدم الحجية إلا ما خرج بالدليل. خب، ونحن هناك تقدم منا الوعد بمناقشة هذا الكلام، والوعد قرب أوانه، ستأتي قريبا مناقشة هذا الكلام إن شاء الله تعالى. على كل حال، هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الآيات على عدم حجية خبر الواحد. وقد أجاب المحققون من الأصوليين على هذا الاستدلال بأجوبة محصلها يرجع إلى أجوبة ثلاثة. محصل ما قالوا في الجواب على الاستدلال بهذه الآيات على عدم الحجية، في الجواب على هذا الاستدلال محصل ما قالوه عبارة عن وجوه ثلاثة. الوجه الأول ما ذكره المحقق النعيني رحمه الله، المرزا النعيني ومدرسة المرزا، يعني السيد الخوئي وهؤلاء أيضا قالوا هذا الكلام. قالوا إن هذه الآيات بعد الاعتراف بأنها تدل على عدم حجية الظن، تدل، يعني قبلوا بأن هذه الآيات دلالتها في نفسها على عدم حجية الظن تام، فبعد التسليم بدلالتها على عدم حجية الظن يقول المرزا إن دليل حجية خبر الواحد حاكم على هذه الآيات، يتقدم على هذه الآيات بالحكومة، والحكومة عبارة عن نفي الموضوع تعبدا، أن يأتي دليل وينفي تعبدا موضوع دليل آخر، من قبيل مثلا لا رضا بين الوالد وولده، هذا الدليل حاكم على دليل حرمة الربا، لأن دليل حرمة الربا موضوعه الربا، بينما قوله لا ربا بين الوالد ووالده ينفي هذا الموضوع، تقول المعاملة التي تقع بين الوالد وولده ليست ربا، ليست ربا حقيقة، لا حقيقة هي ربا، ليست ربا تعبدا يعني اعتبارا وفرضا وادعاء من قبل الشارع. الحكومة نفي الموضوع. هنا أيضا يقول المرزاء إن هذه الآيات موضوعها الظن، النهي عن اتباع الظن، بينما دليل حجية خبر الواحد سأيا كان يأتي دليل حجية خبر الواحد حاكم على هذا، ينفي موضوع هذه الآيات تعمدا. لماذا؟ لأن دليل حجية خبر الواحد يجعل الحجية لخبر الواحد، والحجية عند المحقق النائمي عبارة عن العلمية والطريقية، مسلك المرزاء مسلك جعل الطريقية والعلمية، يقول عندما يجعل الشارع خبر الثقة مثلا حجتان أو أي أمارة معتبرة، عندما يجعل الشارع أمارة من الأمارات حجتان، ما معنى جعل الحجية؟ لو تسألون المرزا ما معنى جعل الحجية لأمارة، يقول معناه جعل العلمية لتلك الأمارة، يعني الشارع جعل تلك الأمارة علما، فرض وادعى أن تلك الأمارة علم عنده، ولو هي مو علم حقيقة، هي ظن، أمارة ظنية، لكن الشارع هذا الظن اعتبره عنده علما على طريقة المجاز السكاكي، فرض أن زيدان حيوان مفترس، فرض ادعاء، الشارع ادعى وفرض أن الظن الحاصل من خبر الثقة هذا علم عندي، هذا معنى جعل الحجية عند المرزا، ومسلك معروف منه وهو مسلك جعل العلمية والطريقية. خب إذا جعل الشارع الأمارة علما وجعله كاشفا تاما، حينئذ دليل حجية هذا الجعل، الدليل الذي يقول أن الشارع جعل الأمارة علما، هذا الدليل يكون حاكما على هذه الآيات. هذه الآيات تقول لا تتبع الظن، بينما دليل حجية خبر الواحد يقول الظن الحاصل من خبر الواحد مو ظن، علم عندي ليس ظنا، ليس ظنا، يعني ينفي موضوع هذه الآيات. خبر الواحد عندي علم، فيكون حاكما على هذه الآيات ونافيا لموضوع هذه الآيات نفيا تعبديا. نعم ليس حقيقيا، لو حقيقي يصير ورود، إذا كان دليل ينفي موضوع دليل آخر حقيقة فهذا ما يسمى بالورود، أما الحكومة لا، الحكومة لها أقسام طبعا، هذا أحد أقسام الحكومة، أن ينفي دليل موضوع دليل آخر نفيا تعبديا. خب فالنسبة في نظر المحقق النائني، النسبة بين هذه الآيات وبين أدلة حجية خبر الواحد النسبة هي الحكومة. هذه الآيات تنفي الحجية عن الظن، بينما أدلة حجية خبر الواحد تجعل خبر الواحد علما، تجعله علما، وهذا معناه أنه تنفي موضوع هذه الآيات نفيا تعبديا نسبة الحكومة. كما هذه النسبة نجدها بين دليل حجية قول ذي اليد ودليل حجية البينة، يمثل يعني هذا التمثيل هم باعتبار أنه جاء في كلمات المرزا وكلمات السيد الأستاذ الخوئي، لا أذكره وإن كان توجد مناقشة في هذا المثال. على أي حال، يقول نظير النسبة بين دليل حجية البينة ودليل حجية قول ذي اليد. خب قول ذي اليد حجة، أنتوا إذا ضبيتوا بيت شخص فهو أخبركم بأن هذا الإناء نجس، ما في بيته تحت يده، أو هذا الفرش نجس، أو هذا الثوب نجس، أو هذا يسمى قول ذي اليد. إذا أخبر ذو اليد عما تحت يده فخبره حج، أمار حج، حتى وإن لم يكن ثقة، مو من باب أنه ثقة وخبر الثقة حجة، لا أصلا أفرضه مو ثقة، ها من باب اليد. طب إذا ادعى ذو اليد شيئا ولكن قامت البينة على خلافه، هو قال هذا الإناء نجس، بينة يعني شاهدان عادلان شهدا بأن هذا طاهر، البينة حاكمة على قول اليد. وكما في باب القضاء، القاضي ماذا يصنع لو أن بيتا يسكنه زيد تحت يد زيد؟ طب كونه تحت يد، كون البيت تحت يد زيد هاي أمارة على أن هذا ملك له يد. لكن إذا أنا جيت وادعيت أن هذا البيت الذي يسكنه زيد بيتي وأقمت البينة عند القاضي على أن البيت بيتي، لمن يحكم القاضي؟ للبينة. فيقول المرزا وكذلك السيد الخوري أنه هنا أيضا النسبة حكومة، يعني دليل حجية البينة حاكم على دليل حجية قول ذي اليد، لأنه ينفي موضوع حجية قول ذي اليد. موضوع حجية قول ذي اليد الشك، باعتبار أننا نشك أن هذا البيت بيت مام، فنقول بيت هذا اللي يقعد به. نشك أن هذا الفرش طاهر أو نجس، فنقول هو مثلا طاهر لأنه صاحب اليد يقول طاهر. عند الشك قول ذي اليد حجة، مو شيء، وإلا مع العلم خب مع قول ذي اليد مو حجة، العلم هو الحجة. فموضوع حجية قول ذي اليد العلم الشك، بينما دليل حجية البينة يرفع الشك. دليل حجية البينة يدل على أن الشارع جعل البينة حجة، يعني عند المرزا جعل البينة علما. معنى الحجية عند المرزا هذا يعني جعل البينة علما، فيكون حاكما على دليل يرفع موضوعه رفعا تعبديا. هذا كلام المرزا تجدونه في فوائد الأصول للشيخ الكاظمي الجزء الثاني صفحة 56، وأيضا تجدون هذا الكلام من السيد الأستاذ الخوئي في دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي الجزء الثالث صفحة 155. نعم. نعم. البينة، البينة يعتبر فيها العدالة أولا ويعتبر فيها التعدد، يعني اثنين. لا حجية قرار الواحد من نقول يعتبر التعدد، ومن نقول أيضا يعتبر العدالة، الوساطة هم كافية. لا، ودليلهم هم يختلف، يعني دليل حجية خبر الواحد شيء ودليل حجية البينة شيء آخر، أصلا أدلتها تختلف. هذا ما قاله الغيون. وتقدم سابقا عند الكلام عن المبادئ العامة للأدلة عندما كنا نبحث عن أصالة عدم الحجية عند الشك، تقدم هناك أن المحقق النائمي رحمه الله ذكر نفس هذا الكلام هناك، نفس هذا الكلام الذي ذكره هنا في الجواب على الاستدلال بهذه الآيات الشريفة على عدم حجية خبر الواحد، نفس هذا الكلام ذكره هناك في مقابل الشيخ الأنصاري. أليس قلنا قبل قليل أن الشيخ الأنصاري هناك تمسك لإثبات أن الأصل الأولي عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، تمسك بعموم هذه الآيات، قال إن هذه الآيات تدل بعمومها على أن كل ظن فهو ليس حجة. فنحن أيضا من الظنون إذا شككنا في حجيته نرجع إلى هذا العام ونتمسك بهذا العام ونثبت عدم حجيته. هكذا أسس الشيخ أصالة عدم الحجية بموجب هذه الآيات. فإذا جاء دليل يدل على حجية ظن خاص مثلا من الظنون، يقول الشيخ أن ذاك الدليل نسبته إلى هذه الآيات ما هي؟ نسبة الخاص إلى العام، لأن هذه الآيات عامة تقول كل ظن ليس حجة. إذا أجى دليل يدل على أن فلان ظن مثلا أن ظن الحاصل من خبر الثقة حجة، نسبة ذاك الدليل إلى هذه الآيات نسبة الخاص إلى العام. خوف مخصص العام بهذا المخصص، ونقول ذاك الظن بالخصوص حج. أما إذا لم يقم دليل على حجية ظن وشككنا أن هذا الظن حج أو لا، يعني شككنا في المخصص، شككنا في أنه هل خصص هذا الظن أو لا مع شكل المخصص، نرجع علما للعام. هذا ما قاله الشيخ. المرزا هناك في قبال هذا الكلام قال لا، ليست النسبة بين ما دل على حجية ظن من الظنون وبين هذه الآيات، ليست النسبة نسبة الخاص إلى العام، وإنما نسبة الحكومة. نفس هذا الكلام الذي هنا قاله المرزا ذكره هنا. ليش نسبة الحكومة؟ لأنه هذه الآيات تدل على أن الظن ليس حجة. ليس حجة يعني شنو عند المرزا؟ يعني ليس علما، حجية عنده تعني العلمية. فهذه الآيات تدل على أن الظن ليس حجة، الظن ليس مو علم. فإذا جاء دليل وقال أنه فلان ظن، هذه الآيات تنهى عن اتباع الظن، إذا جاء دليل يدل على أنه فلان ظن حجة يعني علم، يكون نافيا لموضوع هذه الآيات، يكون نافيا لموضوع هذا. فإذا شككنا في مورد أنه هذا الظن هل جعل حجة من قبل الشارع أو لا، شككنا في الحجية، يقول المرزا ما نقدر نتمسك بالعام خلافا لما قاله الشيخ، لأنه عند الشك في الحجية ليس شكنا شكا في التخصيص كي نرجع إلى العام، وإنما شكنا شبه مصداقية للمخصص. هذا الظن إذا كان حجة واقعا إذن فهو علم عند الشارع واقعا، إذن هو ليس من مصادق العام، لأن العام هو الظن، النهي عن اتباع الظن. هذا الظن الحاصل من خبر الثقة إن كان حجة واقعا إذن هو ليس من مصادق العام، لأنه علم وليس ظنا، وإن لم يكن حجة إذن هو من مصادق العام. فشكنا في أنه حجة أو لا يعني نشك أنه من مصادق العام أو ليس من مصادق العام، شبه مصداقية، التمسك بالعام في شبه المصداقية ما يجوز. لو قال أكرم العلماء ونحن نشك أن زيدا عالم أو لا، نقدر نتمسك بأكرم العلماء؟ نشك أنه عالم أو لا، لا معنى لأن نتمسك بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرام زيد. يجب أن نحرز أن زيدا عالم حتى نتمسك بعموم أكرم العلماء ونثبت وجوب إكرام. التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يصح. هنا أيضا العام قال ماذا؟ قال لا تتبع الظن. أنا يجب أن أحرز أن فلان شيء ظن وليس علما حتى يشملني النهي. إذا شككنا في أنه مثلا الظن الحاصل من خبر الواحد هل هو حجة أو لا، المرزا يقول شكنا في حجيته يعني نشك أنه علم أو ليس علما. إذا هو علم فبعد ما يشمل العام، إذا مو علم يشمله. فنحن شكنا في الواقع يرجع إلى الشك في أن هذا هل هو من مصادق العام أو لا. كيف نتمسك بالعام؟ التمسك بهذه الآيات عند الشك في الحجية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية عند المرزا. والنكتة هي نفس النكتة التي ذكرها هنا، النكتة هي أن الحجي يعني كل مبني على جعل العلمية والطريقية على مبناه. النكتة هي أن الحجية عنده تعني العلمية، فإذا كانت الحجية تعني العلمية إذن نحن عندما نشك أن هذا الشيء حجة أو لا لعله حجة، لعل الشارع جعله حجة لكن ما وصلنا، إذن لعله علم. وإذا هو علم إذن هو مو من مصادق، ليس من مصادق العام، العام موضوعه الظن، إذن على تقدير هذا ليس من مصادق العام. نعم على تقدير آخر هو من مصادق العام، وهو على تقدير أن لم يكن الشارع جعل الحجية له يعني ليس علما فهو من مصادق 50% هو من مصادق العام، 50% هو مو مصادق. مثل زيد نحتمل 50% أنه عالم، نحتمل 50% أنه لا مو من العلماء. ولا يمكن التمسك بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرامه لأنهم تمسك بالعام وشبه المستقيم. ففي مقابل الشيخ الذي قال أننا عند الشك في الحجية نتمسك بهذه العمومات، لأن الشك في الحجية عند الشيخ شك في التخصيص، ومع الشك في التخصيص المرجع هو العام، لكن عند المرزا الشك في الحجية شو يسوي؟ يخلق شبهة مصداقية للعام، والتمسك بالعام في شبهة المصداقية ما يجوز. هذا الكلام الذي نقلته الآن عن المرزا في أجود التقريرات الجزء الثالث صفحة 148. خب على كل حال لنرجع إلى أصل محل البحث، هذا الوجه، هذا الجواب أو الوجه الأول للجواب على الاستدلال بهذه الآيات على عدم حجية خبر الواحد، وهو جواب المرزا ومدرسة المرزا. كما لاحظتم هذا الوجه، هذا الجواب مبني على مسلك جعل الطريقية والعلمية. وحينئذ فيرد على هذا الوجه أولا الإشكال المبنائي على أصل هذا المسلك، أصل مبنى جعل العلمية والطريقية. وهذا الإشكال تقدم منا مفصلان في عندما بحثنا مسألة قيام الأمارات مقام القطع في المبادئ العامة للأدلة. أحد المبادئ كان هذا، أنه هل الأمارة تقوم، هل الدليل يقوم مقام القطع أو لا. هناك بحثنا مسلك جعل العلمية والطريقية، وكانت النتيجة أنه لم يتم عندنا دليل على أن الشارع عندما مثلا جعل الحجية لخبر الثقة جعل الطريقية والعلمية لخبر الثقة، هذا لم يتم دليل عليه. نعم جعل الحجية، لكن جعل الحجية لا يعني بالضرورة جعل العلمية والطريقية، وإنما قد يكون بمعنى جعل المنجزية والمعذرية. الشارع اعتبر خبر الثقة منجزا على المكلف ومعذرا، يعني إذا قام خبر الثقة على وجوب شيء أو على حرمة شيء يتنجز على المكلف ذاك الوجوب أو تلك الحرمة، وإذا قام خبر الثقة لدى المكلف على عدم وجوب شيء أو عدم حرمة شيء يكون المكلف معذورا. هذا معنى الحجية المنجزية والمعذرية. أما أن الشارع فرض هذا علما، جعله علما، اعتبره كاشفا تاما عن الواقع، هذا ماكو دليل عليه. مفصلا هناك بحثنا هذا المعنى. إذن فأولا إشكالنا هنا على المزاء أن هذا الوجه، هذا الكلام، بما أنه مبتن على جعل العلمية والطريقية ونحن لم نقبل هذا المبنى، إذن فلا يمكننا أن نقبل بهذا الكلام الذي ذكرتموه هنا. هذا أول. هذا إشكال مبنائي، قد تقولون طب إشكال مبنائي، على أي حال إشكال مبنائي هم إشكاله، مو ليس خارجا عن كونه إشكالا. وثانيا لنغض النظر عن هذا الإشكال، لنفترض مع المرزا أن جعل الحجية لأمارة من الأمارات من قبل الشارع معناه فقط وفقط وفقط جعل العلمية والطريقية، لنفترض هكذا وليس له معنى آخر. أحسن من هذا بعد، نفترض مع المرزا، نتنزل مع ذلك هذا الكلام الذي ذكره المرزا هنا في جواب الاستدلال بهذه الآيات غير تامين، وذلك لأن هذه الآيات لا تخلو عن أحد فرضين: إما أننا لا نسلم بأن هذه الآيات في نفسها دالة على عدم حجية الظن، هذا فرض، والفرض الثاني عكسه، أن نسلم ونقبل بأن هذه الآيات دالة على عدم حجية الظن. بعد لا شق ثالث خلا يوجد نقيضان، والنقيضان لا يرتفعان: إما أن لا نسلم بدلالة هذه الآيات على عدم حجية الظن، أو نسلم بدلالة هذه الآيات على عدم. فعلى الفرض الأول، إذا لو أن شخصا قال أنا لا أقبل أن هذه الآيات تدل على عدم حجية الظن حتى أنقص ظن، وهو أفرض الظن الحاصل من القياس مثلا، الظن الحاصل من القياس فضلا عن خبر الواحد، حتى الظن الحاصل من القياس لو أن شخصا قال هذه الآيات لا تدل على عدم حجية ذاك الظن، الظن الحاصل من القياس، هذا كلام قيل ويقال وسوف يأتي قريبا هذا الكلام، أنه أصل دلالة هذه الآيات على عدم حجية الظن محل كلام. فلو أن أحدا لم يسلم بدلالة هذه الآيات في نفسها على عدم حجية الظن، طب إذن هذه الآيات لا تدل على مدعى الخصم، مدعى من ينكر حجية خبر الواحد، لأن الذي ينكر حجية خبر الواحد أراد أن يستدل على مدعاه بماذا؟ بهذه الآيات، يقول هذه الآيات كما تقدم في أول البحث، هذه الآيات تدل على عدم حجية الظن، فتشمل بإطلاقها تشمل الظن الحاصل من خبر الواحد. فنحن إذا شككنا في أصل دلالة هذه الآيات على عدم حجية الظن، إذن هذه الآيات من قاعها ما تدل على مدعى الخاص، مدعى الذي ينكر حجية خبر الواحد، بلا حاجة بعد إلى جواب المرزا، ما يحتاج إلى أن المرزا يجي يجاوب على هذا الاستدلال، الاستدلال من قاعه ينتفي موضوع الاستدلال. بعد هذه الآيات لا يمكن للخصم أن يستدل بها على عدم حجية خبر الواحد، ليش؟ لأن هذه الآيات أصلا ما تدل على عدم حجية الظن. فلا يبقى موضوع لكلام المرزا أن هذه الآيات نسبتها إلى دليل الحجية، نسبة الحكومة دليل الحجية حاكم على هذه الآيات، لا، الحكومة فرع التعارض، ولو تعارض بدوي يتعارض دليلان، ولو تعارضا بدويا، وحينئذ يجمع بينهما بالحكومة، الحكومة تعتبر من موارد الجمع العرفي بين الدليلين، لكن الجمع العرفي بعد التعارض البدوي غير المستقر، فالحكومة فرع التعارض البدوي، بينما بناء على هذا أصلا ما لا موضوع لحكومة دليل حجية خبر الواحد على هذه الآيات، يعني لا موضوع لكلام المرزا، إذ لا تعارض أصلا بين هذه الآيات وبين دليل حجية خبر الواحد، دليل حجية خبر الواحد يدل على الحجية، هذه الآيات هم مدل على عدم حجية الظن، مدل، فماكو تعارض. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن نفترض لا، أن هذه الآيات نسلم بأنها دالة على عدم حجية الظن كما هو المفروض، يعني المرزا كلامه مبني على هذا الفرض الثاني، وهو أنه المرزا يقبل بأن هذه الآيات في نفسها تدل على عدم حجية الظن، لكن يقول دليل حجية خبر الواحد حاكم على هذه الآيات. خب في هذا الفرض إذا سلمنا بدلالة هذه الآيات على عدم حجية الظن، فحينئذ يرد على كلام المحقق النائيني ما أوردناه هناك في بحث أصالة عدم الحجية، وهو أنه لا حكومة لدليل حجية خبر الواحد على هذه الآيات، هذه الحكومة التي قالها المرزا هنا عجيب غريب، أمر عجيب غريب، حكومة مهفوة. إذا سلمنا بدلالة هذه الآيات على عدم حجية الظن، إذن النسبة بين هذه الآيات وبين أفرضوا الدليل الدال على حجية خبر الواحد، النسبة ما هي؟ ها؟ تباين، تعارض، لا حكومة ولا كش، على مبنى جعل العلمية، ها؟ على مبنى المرزا، مبنى جعل الطريقية نتكلم، يعني سلمنا بأن مبنى المرزا تام، غضضنا النظر عن إشكالنا المبنائي عليه، إذا قلنا بأن معنى جعل الحجية من قبل الشارع معناه كما يقول المرزا جعل العلمية لشيء. خب الدليل الدال على حجية خبر الواحد يجعل خبر الواحد شنو؟ علم. هذه الآيات تنفي الحجية عن الظن. نفي الحجية عند المرزا يعني شنو؟ نفي العلمية. الآيات تنفي العلمية، دليل حجية الخبر الواحد تثبت العلمية، نفي وإثبات في عرض واحد. أين الحكومة؟ علم أبناكم، مو أنتم تفسرون الحجية بالعلمية؟ الحجية معناها العلمية. فكما أن دليل حجية خبر الواحد معناه أن خبر الواحد علم، كذلك هذه الآيات التي تقول أن الظن مو حجة، مو هيجي سلمنا بأن هذه الآيات تدل على عدم حجية الظن. هذه الآيات هم اللي تنفي الحجية عن الظن، يعني تنفي العلمية عن الظن. إذن هذه الآيات تقول كل ظن هو ليس علما عندي، كل ظن عندي أنا الشارع مو علم. دليل حجية خبر الواحد يقول شنو؟ علم، ماكو حكومة. إذا أكو تقييد مو حكومة، كما قاله المرزا هنا من الحكومة غير تامة، أن دليل حجية خبر الواحد حاكم يعني رافع لموضوع هذه الآيات. لا، ليس رافعا لموضوع هذه الآيات، بل هو ناف للحكم الذي تثبته هذه الآيات. هذه الآيات تثبت ماذا؟ تثبت عدم الحجية، يعني تنفي الحجية. دليل الحجية يثبت، هذا ينفي الحجية، هذا يثبت. لو أن دليلا ينفي شيئا ودليل آخر يثبت نفس ذاك الشيء، فنسبة بينهما حكومة؟ لا. الآيات نتكلم على الفرض الثاني، يعني سلمنا بدلالة الآيات على عدم شنو؟ قولوا سلمنا بدلالة الآيات على عدم حجية الظن، مو شيء على هذا الفرض. كان قلنا اكو فرضين، اما ان لا نقبل باصل دلالة الآيات على عدم حجية الظن فينتفي موضوع كلام المرزا، واما ان نقبل بدلالة الآيات على عدم حجية الظن. اذا قبلنا بان الآيات تدل على عدم حجية الظن، عدم الحجية عند المرزا يعني شنو؟ عدم العلمية. خب دليل حجية خبر الواحد شنو؟ جعل العلمية. فدليل حجية خبر الواحد يجعل العلمية، هذه الآيات شنو؟ تنفي العلمية. أين الحكومة؟ وما في عرض واحد. يقول إنه حقيقة. لا، الآيات ما تنفي العلمية حقيقة، تنفي العلمية تعبدا، لأن حجية. قبلتم أن هذه الآيات تدل على شنو؟ عدم حجية الظن. حجية شنو عند المرزا؟ العلمية التعبدية، مو العلمية الحقيقية. أخو الحجية عند المرزا معناها شنو؟ فالحجية عند المرزا يعني العلمية التعبدية، نفيها يتكفله هذه الآيات، إثباتها يتكفله شنو؟ دليل حجية خبر الواحد. فهما في عرض واحد، هذا يثبت هذا ينفي. نعم هذا يثبت ينفي عن كل ظن، هذا يثبت لخصوص ظن الواحد. فالنسبة إذا كانت نسبة تقييد مقيد إلى المطلق أو الخاص إلى العام، مو نسبة الحكومة. حكومة على أي أساس؟ عرفتم كيف؟ فالحكومة لا نقبلها، هذا هو الإشكال الثاني، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.